لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي